يا شيخ، ما وجه انتقادكم لجمعية الحكمة؟ هل هو في نفس إنشاء الجمعية أو فيما يدور وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر لإخواننا أصحاب الأسئلة على حرصهم على الاستفسار، نعم، وعلى شعورهم بدعوة إخوانهم أهل السنة لليمن. فانتقادنا لجمعية الحكمة لما تتضمنه من الفزية، وأما حفر الآبار وبناء المساجد وكذلك اليتامى وغير ذلك من الأعمال البرية، فهذا أمر لا غبار عليه، وإن كنا نود أن يتفرغوا للعلم النافع وأن لا يهينوا الدعوة بالشهادة. يقوم أحدهم عزيز المسلمين محاضرة الرنانة ويقول أو يطلب التبرع لجمعية الحكمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سأل الناس تفسرا فإنما يسألهم من جمر جهنم هل يستقل أو يستفسر. نعم، ونرغب من إخواننا أن يزوروا إخوانهم باليمن، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة. والشاعر يقول: يا ابن الكرام ألا تتلو فتبصر ما قد حدثوك، فما راع كمن سامع. فالدعوة، دعوة أهل السنة ما أفسدها إلا المادة الحق، وإلا فعبد المجيد الرومي وعقيل ومحمد المهدي ما أوتوا عن ذلك. نعم، أتانا الكويتيون وطلبوا منا أن يساعدونا، وكانوا يريدون أن يضموا دعوتنا إلى دعواتهم، فقلنا لهم: إن كنتم تساعدون الدعوة بدون شرط ولا قيد فذاك، وإن كان لكم شرط فلسنا مستعدين أن نبيع دعوتنا، ونسأل الله أن يغنينا عنكم وعما جئتم به. فضعاف الأنفس من السلفيين استمالتهم المادة وضعهم عبد الرحمن عبد الخالق في ديناره لدي أفكاره. وانتقت الدعوة قبل جمعية الحكمة مع أن وصاروا يدافعون عن الحزبية أيما مدافعة، حتى إن عبد المجيد الرومي يستدل بقوله على الحزبية يستدل بقوله ومن يشاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا كان في جمع الخير بصنعاء، وكنت حاضرا فما احببت التعقيب لاننا على سفر الى مارس. نعم، واستطاع الكويتيون ان يتحكموا في الدعوة، حتى ان بعض الكويتيين يقول لليمنيين من طلقت دعوتنا الا بعد ان تركنا العلماء. قال عبد المجيد الريمي لقد ضف شعري من هذا الكلام، يعني اتنعز من هذا الكلام وتعلم، لكن هل ضف شعرك وتركت ام بقيت بعدهم تهرول؟ نعم. بعد هذا اقيمت جمعية الحكمة. نعم، وصار فيها ما فيها من التحزب ومن الانتخابات، واخوانهم يناصحونهم ومن التساهل. نعم، قصيدة احمد المعلم الله اكبر الله اكبر في الدفاع سأبتدي وهو المعين على نجاح المقصد في واد وسيره الان في واد، يحضر المولد ويلقي محاضرة فيه غير منكر في المحاضرة، يدعو الى الانتخابات الاصلاح الطاغوتي. نعم، بعد هذا اخواني في الله ضاع وناء. فعبد المجيد الرهيني كان عازما على تحقيق مسند احمد. نعم، ثم بعد ذلك وهكذا غيره ضاع الطلب منها هنا اخواننا ياتون لهم. سعيد الجديد ابن اخت محمد، ها سعيد بن علي ومحمد مساوى وعبد الباري ياتون لهم ويقولون نحن مستعدون ان نزوجكم، وياخذونهم من ها هنا. لكن الى اين؟ الى الضياع. نكثوا معهم اياما قالوا، ثم كنا ناتي اليهم فلا يقولون السلام عليكم وانتهى. فالمهم اننا بحمد الله قد تكلمنا على جمعية الحكمة والتحذير منها، وليس معناه اننا نقر جمعية الاصلاح ولا جمعية الاحسان ولا جمعية البر والاحسان ولا لا نقرها، لانها لا بد فيها من الانتخابات، ولانها بين حزبية ظاهرة كجمعية الاصلاح وبين حزبية مغلفة كجمعية الحكمة. ما الحكمة؟ الحكمة يا اخوان حكمة، يعني الحكمة التي تكون في فم الحصان يقال من دخل فيها فادوه، كما يريدون. نعم قد كادوا عبيلا. الذي كان يتحمس والنهاية واحد من جماعة من الحجرية من جامع الخير يقول والله عبيل ما هو جاهل ولكنها الدنيا. نعم فماذا يا اخواننا؟ قلنا بحمد الله البرامج الحزبية نشر في كتاب طبع المعاند وزجر الحافظ الحاسب والكتاب منشور مطبوع من فضل الله سبحانه وتعالى ولعله يأتينا منه شيء بإذن الله تعالى. فما نحب أن نكرر زاهم زاهر في هذه الأيام وطلب مني تعاونا معه في أمر قلت بشرط. قال وسيأتون ويقولون طيب مثل ما الإخوان المسلمون لما فرعناهم بشريط أبوا يحكم العلماء نعم عند أن ذهبت إلى صنعاء نعم نحن مستعدون نحكم العلماء وتختار أنت من تشاء منهم وهكذا. فقلت للأخ هذا بشرط أن تكتب ورقة أن تكون الدعوة إلى الكتاب والسنة وألا ندعو إلى جمعية الحكمة. قال سأشاور إخواني. نعم إخواننا فذلك الشريف خاص واس إن شاء الله وهو طراء من حزبية وأشربة كثيرة لا نطيل الكلام بها لأن التكرار ربما يسأم منه السامع والمتكلم. نعم بقي التعاون معهم ننصح كل من يريد أن يتعاون معهم أن يخرج إلى اليمن وينظر ما هي الدعوة. سيارة تمشي من صنعاء إلى الحديدة أو من تعز إلى حضرموت ثم بعد ذلك يدعو إلى الجمعية وهكذا. رب العز يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل ربك ويقول بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله والله على بصيرة. بقي هل تأثرت بهم دعوة أهل السنة؟ من فضل ربي أنها لم تتأثر بهم ما ضروا إلا أنفسهم وإلا فماذا النشر والدعوة وإقبال الناس على هذه الدعوة إقبالهم إقبال ليس له نظير أو إقبالا ليس له نظير والحمد لله. نعم.